ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. توقفنا في سورة مريم عند قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. نعم. تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآيات فيها إقامة للحجة على النصارى وعلى كل من قال بهذا القول. نعم. مش شرط يكون أن الأمر مرتبط بالنصارى فقط، لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، وأغلب المشركين عقائدهم الوثنية مبنية على أن ربنا سبحانه وتعالى له ولد، أو القدير اتخذ ولدا كما يزعم كثير من أصحاب العقائد الوثنية. وفي الحقيقة اتخاذ الولد للرحمن دي عقيدة وثنية جاءت إلى النصرانية من خلال ما أدخله شاول على النصرانية. نعم. عقائد أسطورية، وهذا باعترافي، مش يعني احنا يعني أمر جديد، لا، هم نفسهم اعترفوا أن دي عقائد وثنية، وتقصهم في أعياد الميلاد والقيام من الأموات وكلام من ده، برضو عقائد أو طقوس وثنية. نعم. فالله عز وجل يبين لأهل التوحيد من جهة وللنصارى من جهة أخرى أن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينصلح الكون وله ولد. نعم. الأول خلينا نتفق إن لو كان ربنا له ولد فعلا، إحنا أول ناس هنعبده. قل إن كان، أقول لهم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم. لكن ما فيش، فأنتوا زعمتم زعم باطل، هو مش ولد لربنا سبحانه وتعالى، ده عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. نعم. عملته ولد وخليته الناس تتجه إليه وهو لا يقدر أن ينفع نفسه فضلا عن غيره. نعم. يبقى أنتوا دليتوا البشر خطأ. يبقى بدل ما يتوجهوا إلى الله عز وجل اللي هيغنيهم حقيقة ويساعدهم ويرزقهم وينجيهم في الدنيا وفي الآخرة، أخذتوا الناس ورحتوا وديتهم عند مين؟ واحد متعلق على صليب. فده ظلم، إفك، بهتان. إزاي؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. مين اللي قالوا؟ النصارى، على اعتبار أنهم يعني بالنسبة لكثرة العدد 2 مليار بيقولوا اتخذ الرحمن ولدا. نعم. وبعدين هو الله ولا ابن الله؟ دي مشكلة تانية عندهم. وطوائف بتكفر بعضهم بعض. لكن لما تيجي تتكلم على اتخاذ الولد الرحمن تقول ما ينفعش. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الإد اللي هو العظيم، الإفك الظاهر المبين، مش حقيقة، نعم مش صحيح. ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ ايه ولد ولده، بل هذا القول شنيع لدرجة ان السماوات والارض والجبال اللي ربنا عرض عليها الامانة كما ذكر في قوله تعالى ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها وتركوها للانسان عرضت على الانسان فحملها الانسان. يبقى اول حاجة يعملها يجي في السماوات والارض والجبال ويقول اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. فقال تكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. طيب هو بيقول تكاد السماوات، هل ممكن السماوات يتفطرن؟ تقول تكاد يعني نفسها تطبق عليه، يعني وصلت لمرحلة آخرها يعني نفسها ان الارض نفسها تتشق وتبلعه والجبال تتهد عليه. نعم. طب ليه ما بيحصلش؟ لان حكمة ربنا سبحانه وتعالى اقتضت ان يبقى الدار دار ابتلاء والاخرة دار جزاء، فجايز واحد يراجع نفسه منهم ويتوب الى يوم معلوم. اليوم المعلوم ده تنشق الارض والسماوات يتفطر وتخر الجبال ايه هدا على هؤلاء شرار الخلق ان دعوا للرحمن ولدا. ثم قال وما ينبغي، دعوا للرحمن ولدا يعني ايه؟ توجهوا الى هذا الولد، نظروا الى خريطة خطأ في الحياة. نعم. مش دعوا يعني طلبوا منه بس، يعني بعض الناس يقول دعوا كذا يبقى معتمد على الطلب، لا، دعوة الولد للرحمن يبقى ماشي على الخريطة اللي هم رسموها في فلسفة الكلام ده. والفلسفة فيها ان ربنا بعت ابنه عشان يخلص الناس من الخطايا وهو نزل بنفسه فبقى في صورة ابن وكان قبل كده في صورة اب ومش عارف ايه والكلام ده كله، وان البشرية كلها خاطئة على اساس ان لازم حد يخلصهم من الخطيئة فجي عشان ما فيش حل غير ان يخلص الناس من الخطيئة. فمثل هذا الفكر او هذه العقيدة الوثنية، كون انني اقول اتخذ الرحمن ولدا يبقى انا اشتلتها كلها ودعوت اليها. نعم. وده الواقع ان اغلب النصارى اللي هم شغالين في قيادة النصرانية دعوتهم مبنية على هذا الكلام ونشر هذه الخريطة السيئة، خريطة وثنية اسطورية. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، يعني لا يصلح ولا يليق، هذا معنى لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. عظمة ربنا سبحانه وتعالى مانع، لا سمية له ولا مثيل، هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد، لا مثيل له فهو الواحد ولا شبيه له فهو الأحد، هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وترجع إليه، مش للولد لأن ما فيش ولد أصلا، أنت بتدور على حاجة تانية. فادعاء الولد فيه إثبات نقائص. زي واحد بيسأل على طريق، أنت عايز تروح فين؟ والله أنا عايز أسافر طريق يوصلني المدينة الفلانية. طب الطريق السريع اهو. طريق ايه السريع اهو. هو ده الطريق السريع؟ طيب. يقوم سايب الطريق السريع وراح يمشي من وسط الايه؟ الغابات. لا. ده ايه حكايتك بالظبط؟ هو ده الطريق السريع. هيقول لا ما امشي من الغابة اسرع منه ممكن يوصلني. فيا دوب يمشي خطوتين ربنا يبتليه باسد يخلص عليه. انت خد بالك ازاي؟ ده ما يوصلش. ما يوصلش. مش هيوصل. مش هيوصل. فهو القضية كلها ان انت وجهتم الناس الى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ده عبد من عباد الله، نموذج ارتضاه الله عز وجل العبودية في الحياة. نعم. عيسى عليه السلام زي بقية الأنبياء والمرسلين، تيجي تقول له اتخذ الرحمن ولدا؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى له الغنى والكمال الذي تصمد إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبدا. عبدا. نعم. كلهم سيأتيه عبدا، فهو إله واحد له الغنى الذاتي، وما سواه فقير باضطرار. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. يعني هو لا اتخذ ولد، لان لو كان في ولد صحيح واحنا رحنا عبدناه زي ما ربنا قال قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. فدلوقتي يقول لك والله انا في حيره، والله لو انا رحت عبدت الولد ما ممكن ابوه يقول يروح يعبد ابني ويسيبوني، هيزعل. فلو كل الناس توجهوا لابنه وتركوه هيبقى له ازاي بقى؟ اخبرك ازاي؟ ولو سابوا الولد وراحوا لابوه فالولد هيقول لك هو انا ماليش ايه معاملك ولا ايه؟ اخبرك ازاي؟ وبعدين دلوقتي مين اللي خلق فيهم؟ وبعدين ولا واحد خلق واحد بيدبر؟ لا وغير كده بقى شوف الشيطان هيجيب ايه بقى؟ طيب قبل ما الولد يجي كان ابوه لوحده؟ ولا كانت امه موجوده؟ طب وجه ازاي؟ فهيقيس على مين؟ على البشر على طول. على البشر على طول. لذلك لما بدات سوره الاخلاص بدات بايه؟ قل هو الله احد. الاحد اللي مالوش شبيه. والواحد اللي مالوش مثيل. نعم. والوتر اللي مالوش زوج. شوف المعنى دي؟ الله الصمد اللي تصمد اليه الخلائق، مش اي حد من دول خالص، ولا في حد من كده. قال وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن ايه؟ عبدا. فهو قال ولم يكن له شريك في الملك، ما حدش سعد في الملك خالص. ولم يكن له ولي من الذل. لما نقول ان ربنا سبحانه الخلق عيال الله عال على ربهم ولا اغناهم. نعم. الطائع منهم المقر بذلك النصارى، يخلطوا بين لفظ استخدموه اللي هو ابن الله بمعنى عبد الله بمعنى ولي لله، من باب قياس الاولى، يعني ان الاب يحب ابنه. نعم. حب شديد جدا جدا. فالله يحب مخلوقاته من البشر اللي اطاعوه اشد من محبه الاب لايه؟ لابنه. الرسول مر على امرأة تبتغي في السبي ولدها ضيع منها، فلما وجدته وهي طبعا بتشتكي من كتر اللبن وما فيش حد يشربه يعني. نعم. فبدور على امها عشان تسقيه، فخدت الولد بلهفة حطيته على يعني الرضاعة وقعدت يرضع من صدره. فشافوا ايه؟ الرحمة. الرحمة الشديدة في الأم تجاه إيه؟ ولدها. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شافهم قال الله أرحم بعباده من هذه بإيه؟ بولدها. فضرب مثل بقياس الأولى. كذا الحالة نقول سليمان ابن الله وداود ابن الله وأبناء الله دخلوا على بنات الناس. أو ما أنا أقول دول آلهة وأقول لا دي غير. طب عيسى ابن الله على هذا المعنى ماشي، انما عيسى ابن الله ان ربنا ولده وبقى لحم ودم وقطع فيه واقول ده ابن الله ولحم المسيح وجسد المسيح وعشان يخلص واشرب في دمه واكل في دمه وافخارستيا ومش عارف ايه اللي بيعملوها في الكنيسه اكلهم لحم الحق سبحانه وتعالى ودمه وتقول ده لحم ربنا؟ هذا كلام، دي عقائد. فالمهم وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، هو لما قال ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لم يتخذ عبدا اطاعه ويجعله راعيا مستخلفا خليفة له لحاجة لا يستطيع حقا ان يقوم بها، وانما استخلفه لابتلائه، نعم، لاظهار عبوديته لربه، مش ولي علشان خاطر ان ربنا استرعاه واستخلفه ان ده خليفة الله في ارضه على سبيل الابتلاء الامتحان، مش ان ربنا غاب حتى يستخلف غيره. فلم يتخذ وليا من الذل اي العجز عنده، انما اتخذ وليا لكماله، لان هذا الولي عبد الله و يعني عظمه حق التعظيم وأثبت لله ما يليق به من أنواع الكمالات والغنى الذاتي. نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن إيه؟ عبدا، يعني حيجي غصب عنه أو باختياره، يا بافتقار يا باضطرار. نعم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. كل اللي موجودين أحصاهم، إن هم اللي قالوا اتخذ الرحمن ولدا. واحصى عملهم كمان. واحصى عملهم. واحصى التانيين، بس هنا على وجه الخصوص عشان ايه يحط عليهم العقاب. احصاهم وعدهم عد، خد بقى عندك بقى. عدهم عد، عددهم كام؟ طيب عداهم عد في حساباتهم المتعلقه بهم وكلماتهم في شركهم وقولهم اتخذ الرحمن ولدا، كل واحد قال كم مره؟ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه ايه؟ فردا. اللي هم جايين غصب عنهم كفروا بالله او قالوا اتخذ الرحمن ولدا. نعم. كلهم، ما فيش حد ساعتها اللي هيجي معاه بقى يقول لك يسوع تعالى خلصني وتعالى فلان خلصني وفلان ده تعالى الاله بتاعه خلصني، ابدا. هتيجي لوحدك وهتحاسب لوحدك وهتحاسب لوحدك. لا ناصر له. نعم. ولا مجير له من الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبه فردا. وهذا ما دل عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم. يعني ما فيش واحد هيقول يدخل ويطلع الناس واقف زي الحاجب اللي واقف بره على الباب، لا. ما فيش لا حاجب ولا مترجم. كلام منك لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يكتب بنا يا رب. اللهم امين. ربنا يغفر لنا ويستر بنا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين امنوا وعملوا ايه؟ الصالحات. سيجعل لهم الرحمن ودا، المقصود هنا في ان هتكون فيه شيء يقربهم الى الله تبارك وتعالى. نعم. جاي من الود، وهو دوام الاتصال، دوام القرب من رب العزه والجلال. نعم. بحيث يكون هذا الدوام مستمر سواء في الدنيا او في الاخره. فالود بمعنى القرب والرعايه والحب في الجنه بيبقوا اقرب الناس من الله تبارك وتعالى مجلسا. نعم. في سوق الجنة، في أيام الجمعة، في العيدين، ربنا سبحانه وتعالى يجلسون، هؤلاء يجلسون من الله على حسب أعمالهم، وأقرب. نعم. إلى الله عز وجل. ده بالإضافة إلى موضوع الرؤية والنعيم برؤية الحق سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. فالنظرة على حسب الطاعة والود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. ودا. الود هنا زي ما وضحنا بهذا المعنى. وفي بقى معاني أخرى إن ربنا يجعل لهم ودا، الود بين الناس وبين عباده. من جهة إن يحبب الناس فيه. الكلام ده لو عرفوا الناس الحق واهله احبوه، انما لو كانوا على ضلال هيعدوه. طب الرسول عليه السلام جه في يوم من الايام يكاد يكون هو لوحده في مكه، نعم، ومعه كل المشركين بيحاربوه وبيحاربوا اتباعه. ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا قال فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كلمة يوضع له القبول في الأرض فيستدل بكثرة الناس حول شيخ من الشيوخ أو واحد من الناس على أن ربنا جعل له ودا، وده من التضليل. طب الحديث فضل دكتور، الحديث الحديث أن اللي هم على الطاعة وفاهمين حقيقة الإيمان عندها تستدل بهذا الحديث. طب هو شايف ان هو على الطاعه، شايف ان هو فاهم للقيزه. لا، الفيصل في الطاعه والايمان اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. مش فلان شايف ولا مش شايف. انا لو انا شايف ان على الطاعه، مقياس كلامي ايه؟ هل كل واحد مدعي ان هو تبع الرسول عليه السلام يبقى صادق؟ لو كان الامر كده كان ترى كل الصوفيه من الصادقين. كلهم بيدعوا ان هم احباب ترى الله. كل السروريه من الصادقين. ترى كل خوارج العصر من الصادقين. ترى كل الشيعه فما اكثرهم من محبه لرسول الله. صحيح. انما المقياس في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعه. والاخلاص ده امر قلبي. نعم. ولازم الاخلاص، بس انا ما اعرفش اشوفه. انا بشوف الايه؟ المتابعة والدليل. فإن كان الدليل واضح وصريح، يعني الإمام أحمد محمد هو الوحيد اللي كان على الحق وكل الأمة كانت على باطل خوفا من الخليفة، وإن كانوا في الداخل مع الإمام أحمد محمد كثير منهم يعني أو أغلبهم. فهنا المقياس إن هو إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، يبقى جبريل هيحبه لانه احب الله فعلا. نعم. لانه اتبع رسوله صدقا فجبريل هيحبه. انما جبريل هيحب واحد بينافق وكل شويه بيتلون، ما ينفع، جبريل مش هيحبه. ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا، هيحبوه فيحبه اهل ايه؟ السماء. السماء. ثم يوضع له القبول في الارض. طب يوضع له القبول في الارض ايه؟ ان اولياء الله المتمسكين بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق المبين هيحبوه. ولذلك ده الحب اللي يبقى بين اهل الايمان من غير ما يشوفوا بعض. يعني مش القبول المقصود بيه ان هو انسان يشتهر وسط الناس. لا، ما هو ده الخطا، انهم بيعتبروا الشهره قبول. طب ما انت عندك الفسقه والجماعه اللي هم بيلعبوا كوره من الكفار. نعم. أكثر قبولا من إذا كان القبول على هذا المعنى. أنت لما تيجي تتكلم على كان زمان يقول لك مش عارف مين اللاعب الفلاني ده كله لابس فلنته بتاعه، مسلمين وغير مسلمين، يبقى ربنا وضع القبول في الأرض. لا. المغنوات الفلاني دخل موسوعة جينس اللي هي الأرقام القياسية. أكبر جمهور في العالم، هل ده ربنا وضع القبول في الأرض؟ اللي يفسر القبول بالشهرة يبقى ما فهمش كلام النبي عليه السلام ولا له علاقة بالفتنة والابتلاء. بقت قبول فتنة وابتلاء. إنما القبول الحقيقي في أنك تتمسك بالحق فيحبك أهل الحق في المشرق والمغرب دون أن يروك. لو عرفوا ما انت عليه احبوك حتى بدون ما يعرفوا اسمك. مجرد ما يسمع هو ده كلام الجمهور. عنك كده ايوه يعني في مشايخ احنا بنحبهم. يعني انت بتشوف مثلا بعض الشيوخ تسمع عنهم لكن احنا ما شفناهمش. نعم. الصحابه احنا ما شفناهمش ولا شفنا الرسول عليه السلام. نعم. لكن ليه الحب اصبح موجود في القلب؟ نعم. على اعتبار ان هذه القضيه مبنيه على الاجتماع على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. مش على انه فلان اشتهر يبقى محبوب، فهو يقول لك اسمها ما الناس دي مش قادره تستوعب ده ربنا وضع له القبول في الارض. قبول في الارض ايه؟ قبول في الارض ان تنتشر ايه؟ دعوه الحق مش دعوته هو. دعوه الحق. دعوه الحق على لسانه. تمام. انما لو كانت دعوة الحق بتشوه على لساني فلا يمكن ان يستدل بهذا الكلام ابدا. اقول مش قبول. مش قبول. نعم. لذلك الامر ان الله اذا ابغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه. فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه. اهل السماء من جبريل والملائكة فدول علامات قبول الحق. ليه؟ لانهم على الايمان. نعم. ومعه الإيمان فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض من قبل أولياء الله. يبقى القبول في الأرض من قبل أولياء الله. نعم. اتضحت النقطة ديت؟ يبقى أهل السنة هم المقياس في هذا. إذا أحبهم لو واحد أحبوا أهل السنة اللي بيتابعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقيدوا بها ويميزوا الحق من الباطل يبقى هو ده اللي ربنا وضعه القبول في الأرض. نعم. لأن تجرب الحديث ده تجارة فتنت الناس. وكم من مفتون فتن حتى ظن أنه مع بعض الجماعة أصحابه أمة وحده. شوفوا الفتنة وصلت لغاية فين. ليه؟ عشان نسبة الشهرة والمشاهدة وكلام من ده. سبحان الله أغزاهم الله بعدها مباشرة. على طول. نعم. لكن أهل الحق لا. أنت عارف أهل الحق. لما الناس تعرف الحق تحبهم وتندم على إن قالت فيهم كل مواشي. يحترمهم الأعداء بسبب ثباتهم على الحق. صحيح. فمسألة إن الناس مش قادرة تميز هذه القضية دي مشكلة تانية. نعم. فالحديث اللي ورد إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك أي يا محمد لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اللد اللي هو المعوج اللي مش عايز يستقيم المنحرف عن صراط الذين أنعم الله عليهم سواء كان تابعا أو تابعا للمغضوب عليهم أو للإيه؟ للضالين. نعم. يميل عن الحق ويتمسك بالباطل. وتنذر به قوما إيه؟ لدا. ثم قال الله تبارك وتعالى في نهاية سورة مريم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن ماتوا قرون طويلة. نعم. من آدم لغاية النبي عليه السلام وإلى الآن وإلى قيام الساعة. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا. الرجز اللي هو الصوت أو الصوت الخفي. في أقوام كتير أنت بتسمع مثلا في الحرب العالمية مات ملايين. مات حوالي من 40 ل 80 مليون. طيب حد سمع لهم بس واللي عملوا الحرب العالمية انتهوا كمان. إنما لو كان في واحد بيدافع عن الحق ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الله ذكره إلى يوم القيامة. القيامة. صحيح. يعني أحمد بن حنبل اتشهر شهرة بسبب تمسكه بالحق. وكل أهل الحق بيحبوه مع إنه ما شافوش. عشان وقف يدافع عن كلمة واحدة بس. نعم. القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فثبت وتحمل من الأذى ما تحمل. وناظر على الحق ونصره الحق سبحانه وتعالى. حتى ان الامام الشافعي ارسل رساله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول بلغ ابا عبد الله مني السلام اللهم محمد وقل له انك ستبتلى في خلق القران فلا تجبه اي إلى القول من القرآن المخلوق يعني فلا تجبه يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة وقد كان بسبب أنه تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وناظر كل التنوريين بتوع زمان اللي هم بتوع الثقافة والاعتزال وأصبح له القبول في الأرض هو ده القبول في الأرض لأنه دافع عن السنة صحيح إنما عمرنا ما شفنا واحد ربنا وضع له القبول في الارض وهو قاعد بيدافع عن مذهب ايه الخوارج ما فيش حد من الخوارج يذكر الى يذكر الا بالسوء وما فيش واحد دافع عن الخوارج مهما كان كثره اللي خدعوا الناس بان هم المقبولين في الارض مهما كان كثرته وصلوا الاف اصبحوا كلهم في طي النسيان راح حتى مع شهاداتهم العلمية أستاذ دكتور في جامعة وصاحب المؤلفات كل ده بيروح التفسيرات انت لو جيت تشوف التفسيرات اللي بتقرأ دور عليه ما تلاقيش غير تفسير واحد حريص على منهج الحق صحيح ومنشور في كل مكان كتب التفسير دليل على موضوع القبول في الأرض ناس كتبوا كتير محدش بينتبه لكلامه فعلا خواطر فلان وده كلام فلان محدش بينتبه للموضوعات بتاعتهم دي كمرجع علمي عايز يرجع ويطمن يبقى هو في أمان يقوم يرجع لإيه؟ للتفسير اللي بيعتمد على نصرة السنة. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم خريطة الإسلام خريطة الصحيحة الصادقة تشوفها في كتاب التفسير بتاعه ده اللي بنرجع له نعم إنما التانيين كان فارغ نعم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم إيه ركزة نرجع بقى نشوف إيه موضوع أظن كده المعاني واضحة تمام في سورة مريم ورسالة قوية جدا جدا والحمد لله ان الصورة نفسها كشفت امور كثيرة جدا تتعلق بالنصرانية وكيف وجهت رسائل من هذه الصورة الى ما عندهم من خلل في الاناجيل والصورة اللي هي اختفت حتى في ما يتعلق بقصة ابراهيم عليه السلام تحطيم الأصنام وعلاقته بوالده اللي حذفوها من الكتاب المقدس عندهم ولقيناها في التلمود أخبرك إزاي يعني أشياء طيبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل آخر حاجة وقفنا عندها كانت إيه في الأسماء والصفات وكم أهلكنا قبلهم من قرن إحنا أيوة إحنا اتكلمنا عنها دي قل من كان في الضلالة قل من كان في الضلالة فليمدد مد مدا فهو المادد والمادد ليس من أسمائه إنما الممد أو الممدد المادد الممدد أو مدكم ده اسم سبب نص إنما المادد ليس من أسماء أنت عارف إن الأسماء بتيجي على أوزان إحنا دايما بنقول في الاسم اسم الفاعل بعد كده صيغ المبالغة لو في حاجة موجودة بنقولها نعم زي ما بقول مثلا إيه خلق من اسماء الخالق والخالق اسم الفاعل اسم الفاعل فما فيش الماد لكن الممد من أمد، هنا مد ثلاثي، أمد رباعي، أمد يبقى ممد، والممد اسم مقيد، إنما مد ثلاثي المادد، فالمادد ليس من أسماء. نعم. فليمدد له الرحمن، الرحمن طبعا اسم مطلق دل على ذات الله وصفة الرحمة العامة، تكرر في السورة دي 16 مرة، تكرر في سورة مريم 16 مرة، واحنا قلنا العلة. نعم. ان من اشنع ما يمكن وافظع ما يمكن واظلم ما يمكن في افعال البشر وكلامهم اتخاذ الولد للرحمة. نعم. وبالرغم من ذلك يرزقه، وبالرغم من ذلك يقيم هذه الدنيا لعلهم يرجعوا على معنى الابتلاء. نعم. فلولا ان الله حكم بذلك باسم الرحمن لرأيت السماوات يتفطرن من هذا القول، وتنشق الارض وتخر الجبال ايه هد ان دعوا للرحمن ولدا. فليمدد له الرحمن مد، المد هنا طبعا وصف ايه فعل ربنا سبحانه وتعالى. نعم. حتى اذا رأوا ما يوعدون، الفعل مسند الى الله تبارك وتعالى، فيما وعد، وعد وعدا فهو الواعد. الواعد طبعا ليس من اسمائه. نعم. والوعد وصف فعله، اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وضعف جندا. الآية شاهد لتوحيد العبادة وفي تدبير الله عز وجل إرادته الشرعية، بيان إرادته الشرعية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، دي برضو في الإرادة الشرعية أو الإرادة التكليفية الدينية، شاهد لتوحيد العبودية. يزيد زيادة، الزيادة وصف فعل، والزائد ليس من أسمائه. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير إيه مردا. مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، دي برضه فعل من أفعال الكافرين اللي بيحذرنا منه رب العالمين وتحذيره شاهد لتوحيد العبادة. نعم. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، الغريب إن حتى مش بس اسم الرحمن يذكر في الرد على النصارى، لا، لما ربنا يعني يذكر اسمه في هذه الصورة يذكر اسم الايه الرحمن اتخذ عند الرحمن ايه عهد، عهد على اساس ان اللي زي كده برضو يتوب، ما هو طالما كافر يبقى ما ينفعش معاه اسم الرحيم المناسب له اسم ايه الرحمن. الرحمن. ولو ذكر الرحيم على اساس الفتح باب التوبه، اطلع الغيب ام اتخذ عند، تحس كان في ايه فيه رساله كده، حد بيبعت لك رساله خاصه وانت بتقرا في الايات، لك ازاي عايز ان في اتجاهات جوه. نعم. في اتجاهات جوه كده عشان الاسم ده هنا ومش هنا، وده موجود هنا وده هنا، خبرك ازاي وليه يستخدم الاسم ده كده، كان في رساله تقول الراجل اللي زي كده اللي هو معتقد ان ما فيش اخره او بيسخر من الاخره، اخد بالك ازاي ربنا هو اللي رزقك وبحكمته ابقاك. نعم. فارجع بسرعه، مفتوح. باب التوبه مفتوح، ارجع بسرعه. نعم. فوق والا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، نكتب اللي الكتابة في علم الإحاطة والتدوين، يعني نعم تدوين عمل العبد، وكتب كتابة، كتابة وصف فعله، والكاتب اسم من أسمائه سبحانه وتعالى المقيدة. نعم. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، تقدم الحديث عن ايه الفعل مدا مدا. نعم. نعم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، دي كلها شهادة توحيد العبادة برضه. ورث وراثة، والتوريث هيبقى هنا الوراثة، الوراثة وصف فعله، والوارث اسم من أسمائه المطلقة. نعم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. دي برضو تحذير من أفعالهم، وإن كان ده خبر يتطلب النهي عن هذا الفعل، فده برضو شاهد توحيد العبادة، وإن الإنسان يتوجه إلى ربه وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. ألم ترى يعني ألم تعلم أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. طبعا الإرسال هنا كوني. نعم. مش شرعي، لأن في إرسال شرعي وإرسال إيه كوني. إرسال هنا إرسال إيه كوني. أرسل إرسالا فهو المرسل، والمرسل اسمه قيد. ألم ترى أن أرسلنا اسم ثابت، يعني اسم مقيد وثابت في الأسماء. نعم. مقيدة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين على اعتبار المعنى الإيه الكوني، باعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أذن بأن يكون الشيطان متسلطا على الإنسان بالوسواس. نعم. ابتلاء للشيطان وابتلاء لمين؟ للإنسان بالشيطان. فأما بالنسبة للشيطان فقد فشل في ابتلائه. القضية في الإنسان اللي حقد عليه الشيطان فيوسوس له ليل نهار. طبعا لما ربنا ذكر الشياطين جمع، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، مع أن أصل الشياطين واحد إبليس. لكن هم كتروا بقوا شياطين ازاي؟ ما هم كلهم من ذريته اصلا، لانه كان من الجن. والكفر منهم جندهم، وهو عايش حياته بيتجوز وعايش وبيخلف، فدي ذريته، فهي ذريته على اعتبار ان هو عايش، يعني اللي عاش الحياة بطولها وعرضها اللي هو الشيطان من أول ما ربنا خلقه لغاية يوم القيامة. نعم. نزل ونصب عرشه على الماء والكلام ده كله، وبعث سراياه، فسراياه جنوده. جنوده بقى دول اللي هم تبعوا في الكفر والضلال، اللي تبعوا في إغواء بني آدم. نعم. رد الله كيده وحقده إلى الوسواس، فمن شدة الوسواس يحدث هذا الأمر. وقد يكون شيطان من الشياطين يتجسد في صورة إنسان، أو يتعامل مع ساحر أو ما شابه ذلك من شدة الكفران بتاعه. نعم. لكن الأصل في الشيطان أنه بيوسوس للإنسان، اللي يتجاوز ممكن بقى يعرض نفسه للمهلكة في ساعتها. خد بالك إزاي؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. يبقى الإرسال هنا على المعنى الكوني. نعم. وعلى سبيل الابتلاء، وده برضه من باب توحيد، إتمام توحيد العبودية لله عز وجل عن طريق الابتلاء. نعم. فلا تعجل عليهم. كلمة لا تعجل عليهم على أساس إن الإنسان ينظر بحكمة الله عز وجل في تقدير الأمور، يصبر على هذه الابتلاء. يعني أنت دلوقتي مثلا بتشوف ناس احيانا الواحد ما يقدرش يتحمل، هينفجر منهم. صحيح. ويتمنى ان هم يكونوا مستقيمين او على الطاعة، ويتمنى العالم كله كده، بس اللي بيحصل غير كده. فانت تبص تلاقي ان اغلب الناس ضايعين عايشين في ضلال. يا اما كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا إما ناس نفسهم ينتسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنوا فيه. وعشان توعي وتفهم وتناظر وتبين الكلام ده جهدك، ما انتش قادر تقاوم العدد الكبير ده. صحيح. وانت واقف معهم من باب الحرص على واقف لهم من باب الحرص على انك تاخد بايديهم إلى الحق، مش عداوة على حاجة يعني. بس انت مش قادر، فماذا تصنع؟ انت بتبلغ على قد ما بتقدر، لكن هل هتخلي الدنيا كلها مؤمنة؟ هتخلي الدنيا كلها ملائكه؟ لا. فيجي هنا فلا تعجل ايه علي، انت بتصبر بقى، انت قلت اللي عليك وبينت ونصحت خلاص، نعم وصلت الرساله. اما الهدايه، هدايه التوفيق فهي على يد في يد الحق سبحانه وتعالى، اما هدايه الشرع والبيان فأم بها. أم بها. فربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. عدا هيبقى العد وصف فعله، وهي جايه بالوصف اهو، والعادد. العادد من العدد. هيبقى اسم لكن مش ثابت، وليس من اسماء الله الحسنى. نعم. نعم، لا المطلقه ولا المقيده. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. الحشر وصف فعله، والحاشر ليس من اسمائه. الحشر وصف فعله، والحاشر ليس من اسمائه. نعم. والرحمن طبعا تقدم الحديث عنه. وده من باب الخبر اللي يتطلب التصديق ودعوة الى ان نكون من هؤلاء المتقين عند الحشر الى رب العالمين. حتى في يوم الحشر ربنا سبحانه وتعالى يكرم اولياءه، فليسوا كبقية الناس اللي هم يساقوا سوقا الى جهنم. يعني حتى الناس في المحشر في ابتلاء شديد جدا في ارض المحشر لكل. اللي يؤمن من الفزع هم اهل التوحيد والايمان. نعم. اتباع الرسل والايه؟ والانبياء. وسبحان الله، يعني الواحد بينظر لحكمه ربنا سبحانه وتعالى انه لو شاء هدى الناس جميعا، لكن دايما يبقى اهل الحق قله. في كل زمان في كل مكان تقام الرسالة، والإنسان يعارض ويكابر. نعم. ويبقى في غفلة ولا يعني يرى الحقيقة أمام عينه ويكذبها. لكن تيجي في النهاية تلاقي اللي يساق إلى الحق سبحانه وتعالى أهل الإيمان يحشرهم إلى الرحمن وفدا، ويسوق المجرم ونسوق المجرمين الى جهنم ايه؟ وردة. ساق سوقا، فالسوق وصف فعله، والسائق ليس من اسمائه، ليس من اسمائه سبحان الله. احنا بقول لك السائق بقى يجوز الاشتقاق بشرط الكمال. طب ايه النقص اللي في كده؟ لو انت هتيجي على كل فعل وتحوله لايه؟ لاسم، وتقول انا شايف ده كمال وده مش كمال، طب ايه بقى النقص اللي في السائق؟ حتى في المعنى الكوني ربنا سبحانه وتعالى يسوق كل شيء. ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. يعني. هتقول انت بقى ايه؟ فمسألة الاشتقاق بشرط الكمال ده كلام باطل ولا يجوز بحال من الاحوال. نعم. في تسمية رب العزة والجلال. ومن سمى الله على هذا المعنى فمعذور بجهله الى ان يتوب. نعم. لانه من الالحاد في اسماء الله. كل واحد مش عارف بقى ده من ذنبنا. مش عشان احنا بنقول ده، عشان خاطر في دليل ونص واحنا في حاجه بتحكمنا. انت عندك هو نسوق المجرمين لحشد السائق. دي والعابد. وليه اثبت الوارث؟ ونرث ما يقول. ما هو هنا ورد فعل. فلو قلت الوارث من اسماء الله والسائق ليست من اسماء الله تحق. انما اقول لك الوارث عشان ورد اسم في القران بنصه. نعم. انا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فالوارث اسم ورد بنصه. اخد بالك ازاي؟ انما السائق ما وردش. لا مطلق ولا مقيد. سبحان الله، بيذكرني بأبو الحسن الأشعري وأبو علي الجبائي لما قال له ليه سميت ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الحكيم العقل. ما سميتوش عقل؟ هو اغلب اللي ضلوا وضللوا الناس مش بس في قضية الأسماء والصفات أو ضلال المذهب نعم المتأشعر الماتريدي المنتسب إلى أبي الحسن الأشعري، المذهب المتأشعر ده مذهب الجهمية وأهل الضلال من المعتزلة وغيرهم، إن الناس دي في تخبط عظيم. نعم. ضلوا وأضلوا بسبب أنهم لم يلتزموا الصراط المستقيم وخريطة الأنبياء والمرسلين. هو قال لك الأسماء توقفية، أنت بتتعبنا ليه؟ ربنا هو اللي يسمي نفسه يا أخي. صحيح. لا، مجادلة بالباطل. فمر ولذلك تلاقيهم متخبطوا مرة مع الخوارج، مرة مع الزنادقة بتوع الحلول الاتحاد وحدة الوجود من الصوفية، مرة مع الشيعة يوليهم، مرة ما لوش مبدأ، بيتلموا زي الحربان. ماشي على هواه، ماشي على حسب نص. ونسوق المجرمين إلى جهنم إيه؟ وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. طبعا كل الكلام ده شاهد في العبادة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اتخذ الرحمن ولدا ده منفية. نعم. عن الله، الله عز وجل لم يتخذ ولدا. نعم. لقد جئتم شيئا إدا، الكلام ده عن النصارى ورد عليهم، ودي دعوة لتوحيد العبادة برضه. وتخر الجبال تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ايه ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. كل ده في توحيد العباده لله عز وجل وعدم الشرك بالله عز وجل. لقد احصاهم احصى احصاء فهو المحصي، والمحصي ليس من اسماء الله عز وجل. والإحصاء وصف فعله وأحصى فعله، وعدهم عدة تقدمت قبل كده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا جعل هو الإيه الجاعل، والجعل وصف فعله، والآية شاهد برضو لتوحيد العبادة. نعم. فإنما يسرناه، يسر تيسيرا فهو الميسر، والميسر ليس من أسماء الله وللأسف إنها مشهورة. نعم. ليس من أسماء الله، لك يا ميسر يا رب، تقول رب يسر، إنما الميسر لم يرد. فالتيسير وصف فعله ويسر فعله. وكم أهلكنا، المهلك اسمه مقيد، المهلك اسمه مقيد والإهلاك وصف فعله، كلها شهادة لتوحيد العبادة، كل الآيات شهادة لتوحيد العبادة. وكده انتهت سورة مريم في تفسير الاعتقاد القرآن الكريم. الحمد لله، جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وبصرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط.